بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في دروس منهاج القاصدين اليوم في الدرس 50 من دروس هذا المنهاج. وسبق أن كررنا مرارا عديدة أن سبب هذه الدروس أن الذي يريد أن يصل إلى ربه لا بد له من منهاج، لا بد له من طريقة، لا بد له من خطة. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين. وهذا المنهاج ينقسم إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أبواب. القسم الأول هو ربع العبادات، وأنت تسير إلى ربك لا بد لك من عبادات، لا بد لك من التزام بأوامر الله عز وجل بطاعته. وقد تكلمنا في 40 درسا عن هذه العبادات، وهي عبادات 10. وأريد منكم أيها الإخوة أن لا ننسى هذه العبادات، يعني إذا أخذنا دروسا جديدة لا ننسى الدروس القديمة. يعني المحافظة على ذكر الله تعالى، كل واحد بيننا عنده وظيفة كل يوم نصف ساعة الذكر، هذه لا مقطوعة ولا ممنوعة، خلاص. كل يوم في عبادة القرآن الكريم أن تقرأ ورقة واحدة من القرآن الكريم، هكذا اتفقنا، أقل شيء. في عبادة قيام الليل كل يوم تصلي 4 ركعات قيام الليل كل ليلة. في عبادة الصيام في كل شهر أن لا يفوتك يوم واحد تصوم في سبيل الله. في عبادة الصدقة أن لا يفوتك في كل أسبوع أن تتصدق بصدقة ولو بسيطة. المهم أن لا ننسى هذه العبادات، لأننا إذا نسينا هذه العبادات كأننا يعني ما أخذنا الفائدة المرجوة من هذه الدروس. نحن الآن بدأنا بربع العادات، وقلنا الدين يتدخل في عاداتك كما يتدخل في عباداتك. لا يقول أحد أنا ألتزم بالدين في عباداتي، في مسجدي، في صلاتي، في صيامي، حتى إذا ذهبت إلى دكاني الدين ليس له علاقة، حتى إذا دخلت بيتي الدين ليس له علاقة، حتى إذا أردت أن أقيم حفلة عرس ولدي الدين ليس له علاقة. الدين له علاقة بعاداتك كما أن له علاقة بعباداتك. لذلك كانت هذا الربع الثاني من الدروس وهو ربع العادات. وتكلمنا في ربع العادات عن عاداتنا في الزيارات، وعن عاداتنا في الخطبة لما شاب يروح ليخطب من عائله، وعن عاداتنا في عقد القران، كتب الكتاب اللي نسميه، وعن عاداتنا في الأعراس. كان درس الأسبوع الماضي عن عاداتنا في الأعراس. اليوم الحديث عن العادات في الطلاق. عنوان درس اليوم العادات في الطلاق. وسبق في دروس العادات الماضية أيها الإخوة أننا كنا نذكر عاداتنا الحسنة حتى نلتزم بها، ونذكر عاداتنا السيئة حتى نجتنبها. يعني لما تكلمنا عن الزيارات قلنا بأن لدينا عادات حسنة لازم نحافظ عليها. لما تكلمنا عن عادات في الأعراس قلنا هناك عادات حسنة نحن نحافظ عليها لابد أن نستمر بها. عن عاداتنا في كتب الكتاب في عادات حسنة. اليوم العادات في الطلاق. أكاد لا أبالغ أيها الإخوة أنه ليست لدينا ولا عادة حسنة في الطلاق. أكاد لا أبالغ عندما أقول كل الذين يطلقون فينا يطلقون بشكل سيء، وبشكل يغضب الله عز وجل، وبشكل يخالف الشريعة الإسلامية. أكاد لا أجانب الصواب عندما أقول لا يوجد أحد بيننا يطلق طلاقا صحيحا كما أمر الله وكما أمر الشرع. طلاق الناس مبني على نزوة شيطانية أو على حالة غضبية أو على إثبات للرجولة أو على مزاح ولعب، وكل هذه الأمور تخالف الشريعة، وكل هذه الأمور تخالف القرآن، وكل هذه الأمور تخالف السنة. ووالله لو وقف المطلقون بين يدي الله تعالى يوم القيامة لأثنى على صلاتهم ولعاقبهم على طلاقهم. أكاد أن أقول لا توجد ولا عادة حسنة في طلاقنا أبدا أبدا على الإطلاق. لذلك تجدونني في درس الطلاق سأحدثكم عن الطلاق في الإسلام، لأننا في الحق نحن لا نعرف الطلاق في الإسلام. نحن نعرف الطلاق كما نسمعه في الشوارع أو كما نسمعه في التمثيليات أو في المحطات الفضائية أو كما يفعله جدي أو خالي أو عمي أو قريبي. أما هل يوجد رجل مسلم بيننا أخذ دروسا في الطلاق؟ الله أعلم. الجواب 100% لا. ما أحد تعلم كيف يطلق. وفي الإسلام أيها الإخوة، الشاب الذي يريد أن يقبل على الزواج لا بد له أن يتعلم أحكام الزواج وأحكام الطلاق. كابتن الطيارة يلي بده يعلموه كيف يطير بالطيارة قبل ما يطلع الطيارة بيعملوا له دروس 500 درس أرضي كيف يطير بالطائرة بس وكيف يهبط بالطائرة. أما إذا علمناه الطيران وما علمناه الهبوط خربت الدنيا. الآن الشاب الذي يقدم على الزواج لا بيعرف الطيران ولا بيعرف الهبوط، صار معه شوية مصاري، صار عمره 26-27، أخي بدنا نجوزه نفرح فيه للولد. طيب هل تعلم ما معنى الزواج؟ ما المطلوب منه في الزواج؟ ما الأحكام الشرعية للزواج؟ ما الواجبات الشرعية تجاه الزوجة؟ هل تعلمت الفتاة من بناتنا ما واجبات الزوجة؟ ما الالتزامات الشرعية؟ ما الذي يرضي الله عنها؟ ما الذي يغضب الله عنها؟ والله ما تعلمت. خلاص صار عمره 16، دقوا بوابنا اجوا يخطبوا من عنا، يلا والله حابين نعملنا عرس زلغوطة ليش، ويلا الله معكم خذوا. لا عرفاني وين رايحة ولا شو المطلوب منا ولا ما ينبغي عليها. لذلك عجب كبير أيها الإخوة أننا نجد في هذه الأيام حالات الطلاق تغص بها المحاكم. المحاكم الشرعية مليئة بالطلاق. أنا خلال شهرين مضيا كل أسبوع حالة طلاق تأتيني، يستشيرني العريس أو يستشيرني أبو العروس أو وأعجب أسأل حبيبي أنت قد إيه صلك متجوز؟ سنة. وأنت سنة ونص. وأنت اتصل فيني شاب صلوا متجوز ثلاثة أشهر يريد أن يطلق. كنت راكب في السيارة رن الجوال، السلام عليكم. وعليكم السلام، أنت الدكتور محمد خير؟ نعم. خطيب الجامعة عبد الحكيم؟ نعم. قال والله أستاذ في سؤال مهم كثير كثير كثير بدي أسألك يا الساعة 3 الظهر أنا عائد إلى بيتي. قلت له حبيبي أنا الآن راكب سيارة ممكن لأوصل لبيتي بتحاكيني؟ بس لا يعني وقف. قال لا أمر جدا مهم وخطير ولازم ينحل هلا. أنا فعلا افتكرت في واحد عم بيموت في شي عملية إسعاف. قلت له شو عنوان يعني الموضوع شو عنوان السؤال؟ عن سوء السيارة. قال طلاق. قلت له شو طلاق يعني؟ قال لي بدي طلق. عجيب، بده يطلق بالثانية واحدة هلا بدك تجاوبني على الطلاق. وعلى التليفون قلت له بتجي لعندي على الجامع او على العيادة لانت حاكر؟ قال لا كثير كثير مستعجل هلا بدي ساوي الشغلة عياذا بالله تعالى. بعدين قال ايه بحكي معك استاذ على البيت. حكى على البيت بعد دقائق، بس ثلاث دقائق مو مطول باله، شو هالزوج هذا؟ نعم، قال في طلاق. قلت له انت قديش عمره؟ قال 23 سنة. يعني زوجته قديش بده يكون عمره؟ 16 17 16. قلت له قديش صار لك متزوج؟ قال 3 شهور. قلت له شو بدك؟ قال بدي يطلق. لا يعرف الشاب القادم على الزواج، لا يعرف يتزوج ولا يعرف يطلق. لذلك نحن في تخلف. ما السبب؟ ابتعاد المسلمين عن مساجدهم. مين بده يعلمك كيف الزواج وكيف الطلاق؟ لذلك أنا عزمت إن شاء الله وأحضر لكم من سنة ونصف وبقيان سنتين تحضير، بدنا نعقد دورة تأهيلية للحياة الزوجية. ما في شاب بيتزوج بده يجي يحضر يتعلم كيف تتزوج. شو بدك من المرأة أنت؟ ما في فتاة بدها تتزوج بدها تحضر، تعي لهون تعرفي هذا الزوج ماذا يريد. وبدنا نعلمه كيف يزوج وكيف يتزوج وكيف يطلق، حتى ما يعمل الأمر والله طبخت له الكوسة المحشي طلعت الطبخة مالحة، عليه الطلاق بالثلاثة، ما بيأكل من الكوسايات. تافه، إنسان تافه لا قيمة له، بيلعب بالشدة مع رفقاته لأنه واحد زوار، عليه الحرام أنه هو فلان زوار، لا ما فيه شرف هذا. هو وجاره بده يبيع بيعة، عليه الحرام أنه شارية بهالسعر وهو مو شارية بهالسعر. لا قيمة لهالإنسان، لا قيمة لكلامي، غير محترم. هو يغضب الله من سابع سماء، يظن بأنه يلعب. أيام لا، مزح أنا قصدي، ما عن جد. لا يعرف ما معنى طلاق، لا يعرف ما معنى حرام، لا يعرف ما معنى زوجة. ومرات الزوجة كمان نفس الشيء، يقول لها زوجها إذا خرجت من البيت فأنت طالق، أعلى ما بخيلك اركبه رايح على بيت أهلي أنا. لك يا بنت الحلال قلت لك أنت طالق إذا طلعي. روح أنت، إذا مش رجال أنت، إذا رجال بتطلق تحمل حالة وتطلع، ما فيها مخ، تافهة، ما عندها قيمة تحترم هالإنسان. مو خرج تصير مرة، هي خرج تصير تشتغل بالفاعل عتالي وزبالي، ما خرج تكون زوجة لإنسان محترم. زوجك يقول لك كلمة ايه بدي من أولها عرفه قيمته، تغضب الله عز وجل. لذلك تجدونني في درس الطلاق، ونحن نتكلم عن العادات، سأقرأ عليكم ما هو الطلاق في الإسلام، وستشاهدون بأن كل طلاقنا خطأ في الشرع، وكل الذين يطلقون آثمون، وكل الذين طلقوا طلقوا بأمر يخالف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تجده في المسجد، ثم تجده يصوم رمضان، ثم تجده يذهب إلى الحج بيقول لك حجيت 7 حجاج. ليتك لم تحج إلا حجة الفرض وأجيت تحضر بالدرس، لا تحج 7 حجاج. الإسلام ليس بحاجة إلى حججك الـ7، الإسلام بحاجة إلى أن تكون منضبطا بضوابط الشرع، كائنا من كنت، كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة. لذلك حديثنا اليوم أيها الإخوة عن الطلاق في الإسلام، ما هو الطلاق؟ لأننا لا نعرف الطلاق. هذا إذا نحن أهل المساجد ما بنعرف، فما بالك بالناس اللي في الشارع، أسوأ في هذا الأمر. لكن نحن علينا أنفسنا أن نضبط معرفتنا لهذا الأمر الشرعي، لأن الطلاق حكم شرعي نزل من السماء 7، ولأن الطلاق مهم. الله عز وجل سمى سورة في القرآن الكريم أعظم كتاب نزل من السماء القرآن، الله وضع سورة طويلة عريضة اسمها سورة الطلاق. يلي بيطلع ما له قاري سورة الطلاق، ما بيعرف شو معناه سورة الطلاق، شو تفسير سورة الطلاق، ما بيعرف، طلع خلقه ولا هي طالب قالس، لا يعرف. لأهمية هذا الأمر الله شرعه من السماء، لأهمية هذا الأمر الله عز وجل جعله سورة من سور القرآن كاملة، من السور المعتبرة ذات الأحكام الكثيرة في هذه السورة. لذلك حديثنا اليوم عن الطلاق. يقول الله تعالى في قرآنه الكريم: يا أيها النبي هذه سورة الطلاق افتتحت بهذه الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وسنتحدث عن تفسير هذه الآية بالتفصيل. وقال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. الحديث رواه أبو داود. عندما يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبغض الطلاق، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت يا رجال روح طلق، يعني لا تقرب على هذا الأمر إلا في آخر آخر آخر المطاف، عندما تغلق كل الأبواب، لأن الله يبغضه. وإذا واحد فعل أشياء يبغضها الله، ماذا سينال من الله ثوابا وأجرا؟ سينال بغضا من الله، الله بده يبغضه. لكن إذا كان ثم الضرورة أغلقت كل المنافذ والطرق والأبواب، أهلا وسهلا، الأمر حلال. لكن كل ما رفع إيده عن قدمه يقول طلاق، هذا يقع في أبغض الحلال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات. الذواقين يلي بيتزوجوا بيطلقوا، بيتزوج أول واحدة وبيطلقها، تزوج الثانية طلقها، تزوج الثالثة طلقها، تزوج الرابعة. أخي حلال بالشرع؟ حلال مو حلال؟ لا، إذا واحد هيك تزوج طلقها ومصاري ومعنى وحقه وعم نعطيها، المتقدم والمتأخر والنفقة، إلى شيء عندي أخي؟ لا ما له شيء، بس الله لا يحبك. إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات. كمان المرأة التي تدفع بزوجها نحو طلاقها، تدفع بزوجها، ترغب بغيره فتدفعه دفعا نحو طلاقها، فيها شيء؟ لا ما فيها شيء، بس الله عز وجل من سابع سماء لا يحبها. وإذا الله أبغض عبد، ترى هل تلقى محبته في الأرض؟ إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، وين ما بيمشي بتلاقي أموره مسلكة، أهل السماء يحبونه، سيدنا جبريل يحبه، الله عز وجل يحبه. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم يوضع له الخذلان في الأرض، تلاقي ممقوت، الناس تكرهه. فالذواقين والذواقات هؤلاء الله يكرههم، يبغضهم لا يحبهم. وبالله عليك إذا كان الله لا يحبك، شو قيمة حياتك كلها أنت أيها المسلم؟ ما قيمة عيشتك على هذه الأرض؟ ليتك لم تولد، ليتك لم تولد. إذا كان سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه صحابي قارئ للقرآن، مر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبي اقرأ علي سورة لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. قال: يا رسول الله اقرأ عليك، أنت النبي. قال: إن الله أمرني أن أسمعها منك. قال أبي: يا رسول الله وسماني لك؟ الله قال لك أبي حكى اسمي؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي، بكى حبا لله، يا أخي الله حكى اسمي من سابع سماء. فكيف تصور المؤمن لما بنقول له الله يبغضك من سابع سماء؟ لأنك طلقت زوجتك، ولأنك أيتها الزوجة دفعت بزوجك نحو طلاقك. إيه بدي اسمع كلمة أمي، لأنه أمها ظلت إلا أنه بلا بخيل إيده ماسكي، ظل يعني خلي طلقه بجوزك سيد سيده بدي جوزك، عياذا بالله من هذه الأم الشريرة ممقوتة في السماء. والله لو كانت تصلي 1000 ركعة، ولو تحضر في في في في 1000 حلقة، ولو تذكر 1000 تسبيحة، ممقوتة في السماء. ما هذه الأم تدفع ببنتها نحو الطلاق؟ ولا تخاف من الله، لا تحسب حساب الله. قال إيه بس هو كتير يعني شد على بنتي، إيه شد على بنتك، ما هو زوج. ليش هي بنتك لما كانت عندك أنت ما كنت تشدي عليها؟ لماذا أنت مسموح وهو غير مسموح؟ قال إيه بس عسر، هذا زوجها، عسر لما يصير زوجها. شو يعني الزواج هو لعبة؟ يعني طلع عسر ما عاد بدنا إياه، طلع يسر بدنا إياه، منغير منبدل. إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات، الحديث أخرجه البزار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعنا أيتها النساء، هذا خاص بالنساء، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، يعني ما في شيء يستوجب أن يطلقها، ما في شيء يدعوها إلى هذا الطلب، شيء معتبر شرعا يرضاه العقلاء ويرضاه الفقهاء ويرضاه العلماء، والله قال زعلني ما خلاني روح على العرس، أم عاد طلقني أحسن، ما شو أنت جبتني مشان تخنقني عندك هون بالبيت، ما عاد بدي إياك، طلقني. الأولاد خليهم عندك ربيهم أنت. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الله أكبر، حرام عليك. من هذا الذي يقول يا جماعة؟ هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني الله يعلمه. المرأة التي تطلب طلاقا من غير بأس حرام عليها رائحة الجنة. لا تعذب حالها بصلاة، لا تعذب حالها بصوم، لا تعذب حالها بقراءة ختمات، لا تعذب حالها تروح على العمرة، لا تعذب حالها تروح على الحج، حرام عليها رائحة الجنة. لكن لأنها تهد أمرا عقده الله تعالى. الله يريد للعباد أن يتزوجوا، الله يريد للشباب أن يتحصنوا، الله يريد للمجتمع الإسلامي أن يكون متكافلا متكاتفا متعاونا، وهذه تريد أن تهد أوامر الله، إذن حرام عليها رائحة الجنة. هذه مقدمة فيما يتعلق بآيات، بعض الآيات وبعض الأحاديث فيما يتعلق بالطلاق. الآن ما معنى الطلاق؟ ما معنى الطلاق؟ الطلاق في اللغة هو حل العقد وحل القيد. يعني إذا واحد رابط حبله وفك الحبله يعني طلق الحبله، أطلق الحبله. ومنه يقال للناقة المحلولة مفكوكة يقال لها ناقة طالق، طالق يعني محلول القيد تبعه. الناقة اللي أنت تربطها اسمها ناقة عالقة مقيدة، الناقة اللي بتفكها اسمها ناقة طالق. من هنا الإمام الشافعي يقول، وهذا على الهامش بس لأجل الإخوة الذين يكتبون، أنا بتمنى كل الإخوة الجالسين يكتبون، كيف بتكون تحفظ ولا اللي عم نحكي؟ كيف تكون تقولوا لأهل بيتكم شو ماذا تكلمنا؟ رجال ونساء اكتبوا، تحفظ بتحفظ. ولعل والله لا أخفيكم أيها الأخوة، بعض الدروس يعني أنا أستغرق في تحضيرها 6 أشهر عشان أجي أحكي لكم ساعة، وبعضها شهر، وبعضها 5 ساعات، وبعضها 10، وبعضها 2 أسبوع، وبعض الخطب حضرت خطبة 2 سنين وأنا أحضر خطبة، والآن أنا أعد لكم دورة 1.5 سنة بـ2 سنين بتقديري، ومن الآن أحضر لكم لرمضان، يعني 6 أشهر. طيب أنت عم تقعد كتب يا أخي، أكتب يعني في شيء تنتفع منه. وبعدين يلي بيكتب بيشعر أنه استفاد، يعني ما بيكتب والله شيء حلو، حلو هالدرس والله حلو، الله يعطيك العافية، خذ هالسكرة كتر خيرها، خذ كأس المي، خذ الكأس الشراب منيح، الله يرضى لنا عليك منيح، بس اكتب يا أخي اكتب. بكرة بدي أعطيكم كل واحد يساوي هو الدرس، بدي احطهم الدرس واحد أفا واحد. اكتبوا. الإمام الشافعي يقول: العلم صيد، العلم صيد، والكتابة قيده. لما بتكتب بتربط العلم، أما إذا ما بتكتب بطير تنساهم. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. لما بتصب لك شي صيد ربطها تربيطة ماكنة. خطرة لأحكي لكم أمر في إحدى الأبنية هون قريب من جامع عبد الحكيم، هذا كلام من 15 سنة. أحد الأخوة من الجوار يعني شاري خروف للأضحية قبل العيد بشي 3 أيام، وراح حط الخروف على الأسطوح وحاطط له شوية يعني أكل، بس ما تاري هذا الخروف شي شرس يركض يركض، ما ربطوا على السطح، ركض ركض طلع من على طرف دكة السطح وسقط إلى الطابق الأرضي. هلا لحقوا لتحت لقوا إنه يعني ميت الخروف، هذا ما حكمه، لا يجوز الأضحية به، خلاص ميت بيموت. لو لحقوا عايش متردي هذا سقط من مكانه، لو لحقوا عايش ودبحوه يجوز في الأضحية. المهم إذا طلبت صيدة ربطها، وإلا بتضوع 6-7 آلاف ليرة سوري. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. صيد غزالة وتتعب، صيد الغزلان في صعوبة جدا، بعد ما صطت إلا يلا استنيني هون، ها لا تروحي، أنا رايح صلي العشاء وراجع. طالقة، طالقة يعني محلولة القيد. شاهد في كلمة طلاق، ما معنى طلاق؟ هو حل القيد. وتتركها بين الخلائق طالقة يعني محلولة القيد. الآن هذا معنى الطلاق في اللغة. والطلاق في الشرع هو حل قيد النكاح، حل قيد النكاح، حل قيد الزواج. الآن هنا أمر يلي عم يكتب يكتبه ويلي ما عم يكتب ينتبه له: ولا يصح الرجوع في الطلاق أو العدول عنه. لا يصح باتفاق كل العلماء الرجوع في الطلاق، يعني متى ما حكيت كلمة الطلاق ما عاد فيها رجعة. تقول أنا ما كنت قاصد، ما فيها رجعة. أنا ما هيك كان بدي، ما فيها رجعة. أنا ما بعرف كيف طلعت هالكلمة من تمي، أنا مو بقصدي، أنا فكري بس هيك يعني إنه مشان تخاف مرتي. لا يصح الرجوع في الطلاق، متى ما طلعت هالكلمة ما عاد فيها، ما عاد فينا نجيبها من الهوى ونرجعها لقلب تمك، طلعت انتهي. قبل أن تخرج من فمك أنت مالكها، تقدر تقولها أو ما تقولها، بس بعد ما تطلع انتهت. لذلك لا يأتي واحد إلى شيخ ليقول له أنا قلت هذيك الكلمة بس بدي انسحبت أخي، بدي اتراجع. لا يصح الرجوع في الطلاق أو العدول عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قيلولة في الطلاق. لا قيلولة، قيلولة بيقول مثلا أنا اشتريت منك شر بيعة، مثلا اشتريت منك كتاب، برجع بقول لك مثلا ما عاد بدي الكتاب لسبب ما، أنه بدي يعني اتراجع عن البيعة، بقول لك والله ممكن أن تقيلني من بيعتي، يعني ممكن ترجع لي إذا أنت رضيت. في إقالة، في قيلولة من البيع والشراء. واحد اشترى بيت من ثاني، لعل إذا صاحب البيت اللي دفعت له مصاري جيت بعد يومين ثلاثة قلت له أخي الله يوفقك، والله أنا تعرف شفت حالي مالي مصلحة بهذه الشغلة، إذا رضي بقيلك من البيع بيقول لك أخي ماشي رد لي بيتي وهي مصرياتك، خاطرك مع السلامة. أما الطلاق ما في قيلولة، متى ما حكيت الكلمة طلعت انتهت. لهالدرجة خطير؟ نعم لهالدرجة خطير. هذا كله لأجل أن يضبط الرجل لسانه، الدرس أغلبه للرجال، نحن اللي قاعدين هون، أغلبه للشباب. كلمة طلاق ما بدك تقولها بنوب، ما بتقولها إلا عندما فعلا أنت تريدها ولا تريد الرجوع عنها. لذلك انسح هذه الكلمة من قاموسك، انساها، انسى أنه في كلمة اطلق، ما في لا لاعب ولا هازل ولا جاد، لأنه هلأ حنشوف اللاعب في الطلاق طلاقه يقع، المازح في الطلاق طلاقه يقع، الهازل في الطلاق طلاقه يقع، السكران في الطلاق طلاقه يقع، الغضبان في الطلاق طلاقه يقع. الأمر شديد أيها الإخوة. فلا يتهاون رجل، لا يتهاون شاب بهذه الكلمة. الآن مشروعية الطلاق، هل الطلاق جائز أو ليس بجائز؟ الطلاق في الإسلام مشروع، لكن مشروع لضرورة، فمن استخدمه في غير مكانه السليم فهو آثم. الله عز وجل شرع الطلاق لحل مشاكل. الأصل في الزواج أن تبنى أسرة مبنية على المحبة والوئام والتراحم والسلام، فإذا استحالت الحياة الزوجية بين الزوجين الرجال والمرأة، استحالت، مستحيل يعيشوا مع بعض، وصارت الحياة بينهم حياة جحيم، الله قال يا عبادي أنا لا أريد أن أشق عليكم، خلاص افترقوا عن بعض، طلقها. فالطلاق لراحة الزوج وراحة الزوجة، وليس للإساءة إلى الزوجة أو الإساءة إلى الزوج. الطلاق مشروع نعم لصلاح المجتمع الإسلامي، لأنه مرات رجل يتزوج إنسانة يعتقد بأنها موافقة له فيشاهدها على الضب منه، مستحيل أن تستمر الحياة بينهم، بده يتعذب طيلة حياته وهي تتعذب طيلة حياتها. عند المسيحيين والأرثوذكس بالأخص كانوا يتشددون بأن الطلاق محرم، ما بيصير حدا يطلق مرته. ماذا يفعل الرجل الذي شقت حياته مع زوجته، والزوجة التي شق حياتها مع زوجها كانت تروح تفعل الحرام وتجي المسويات على بيتها، لأنه الشريعة عندهم تحرم هذا الأمر. الزوج يروح يفعل الأفاعيل ويرجع، لا عندهم تعدد زوجات ولا عندهم طلاق. بعدين الحكومات الأوروبية شافت بأن الناس مشوا في الشوارع يطلبون الموافقة على الطلاق، موافقة على الطلاق، تشريع الطلاق، الإجازة في الطلاق، فقررت الحكومات الأوروبية أن تبيح الطلاق. كان هؤلاء أعداء الإسلام يعيبون على المسلمين أنه أنتوا أخي بالإسلام يعيب الشوم في طلاق، في امتهان للمرأة. في عام 1978 خرجت مسيرات في إيطاليا أنه نريد طلاق، نريد تشريع طلاق، لأن الطلاق عندهم كان ممنوع بالقانون وبالشريعة المسيحية. بالشوارع الناس يخرجون. قال فاجتمع البرلمان في إيطاليا ومرة ثانية البرلمان في إسبانيا، اجتمعوا لدراسة هذا الحال، فقرر المجتمعون في المجلس الشعب عندهم بالأكثرية 362 صوت قرروا موافقة على الطلاق، أنه لابد أن نشرع الطلاق. التشريع الكامل والتشريع الصريح الصحيح هو التشريع الذي فيه طلاق، 362 صوت، وستة أعضاء قالوا لا ما بدنا طلاق، 362 مقابل 6، قديش بيمثلوا هذول؟ لا بيمثلوا شيء. لذلك قررت الحكومة الإيطالية وبعدها قررت الإسبانية وقررت سائر الدول الأوروبية وقررت الأمريكيتين أن يكون هناك طلاق، وهذا ما قرره الإسلام قبل 1400 سنة. لكن لما هن بيوقع الطلاق تقدم بصير. والعجب قال في اليوم الذي صدر فيه مرسوم الطلاق، ثاني يوم دخل مليون حالة اجتمعوا على أبواب المحاكم، مليون حالة طلاق وقف على باب المحاكم. فالطلاق أيها الإخوة هذا مشروع في الإسلام، جائز في الإسلام، لكن في مكانه المناسب. من استخدمه في غير مكانه المناسب فهو مرتكب لحرام، كمن يشرب الخمر. بيشرب الخمر مرتكب لحرام، يلي بيأكل من الميتة أكل الحرام، يلي يتعدى على أموال الناس يأكل الحرام، الذي يطلق طلاقا في غير مكانه مرتكب للحرام. الطلاق جائز في مكانه لإصلاح حالة استحالت معها الحياة، لاستمرار حياة سليمة للرجل، يعني ما يصيب الرجل مرض نفسي إذا خليناه مع المرأة، أو هي يصيبها مرض نفسي منه، فالإسلام قال له يجوز لك أن تطلقها ويجوز لك أن تطلقيه. لكن أيها الإخوة، الإسلام قبل أن يطلق الرجل قال له طول بالك يا رجل، في عندي درج بدك تطلع عليه خطوة خطوة خطوة خطوة، آخر درجة اسمها طلاق، ما بتنط فورا لآخر درجة، تطلع درجة درجة. أول درجة الصبر على زوجتك، الصبر على زوجتك. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، عاشر مرتك بالعمل المنيح، بالخلق الجيد، بالكلام الجيد، بالنفقة الجيدة، بحسن التعامل معها بالمعروف. يا أخي ما عم تفهم علي، يا أخي عم بحسن إليها عم تسألي، يا أخي لسانة ما عم تضبطه، يا أخي ما بتسمع كلمتي. طيب هلأ نحن عبيد لما أرباب، قل لي أنت عبد لما رب، عبد. إذا كنت عبدا فاسمع كلام سيدك وعلى كيفك، العبد وما ملكت يداه لسيده، بدك تطلق مو على كيفك، على كيف سيدك. سيدك يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، يا أخي كرهت لها المخلوقة، طلعت من أفزت من قلبي، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في شغلات انت مرات بتكرهها بس فيها خير كثير، بجوز الله يرزقك منها شي ولد، هالولد يجعل الله يجعل يعني رفعت مقامك بسبب هالولد، وان انت كنت كرهان امه طول بالك. هلا اذا انت عندك منها اولاد بجوز تربي لك هالاولاد، يطلع هالاولاد جيدين يا اخي. بجوز تأتي أيام تشوف والله الإنسان أنت ظلمتها بما فعلت، إنك أنت كنت تنظر إليها بمنظار واحد، استشير آخرين، استشير علماء، استشير صالحين. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، الله عم بيقول لك خلاص أنا سلمت لك كرهتها، يعني واحد بيجي إنه أخي أنا كرهانة ما عاد بدي إياها المخلوقة، الله عم بيقول لك فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، بجوز يكون فيها خير كثير المخلوقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغض، يعني يا أيها الرجال لا تبغضوا نساءكم، يا أيها الأزواج لا تبغضوا نساءكم، يا أيها الشباب لا تبغضوا زوجاتكم. لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني لما يأتينا اثنين بدهم يعني لحالة طلاق، يأتي الزوج بيجيب كل السيئات تبع زوجته كلنا بحشرهم عند الشيخ، إنه هكذا فعلت، هكذا قالت، هكذا عملت، هكذا لبت، هكذا حركت. طيب بقى أنا من عادتي بس خلاص بقول له طيب إذا سمحت احكي لي عن محاسن مرتك، زوجتك احكي لي عن المحاسن تبعها، ما لا ولا حسنه. بقول له لا لا لا انت مخطئ، ما في بني ادم ما له ولا حسنه، ما في بالكره الارضيه كلها. بعدين كيف ما لا ولا حسنه؟ كيف تزوجتها؟ معناتها انت ما فيك مخ بنوب، بنوب بنوب، كيف اخذتها وما فيها ولا حسنه؟ عرفت؟ كمان الفتاه او والدها عندما ياتي مشان يشتكي على صهره فعل وترك وقال كل السيئات بيحشرها حشر. بقى أنا هيك من عادتي بس يخلص قل له احكي لي عن محاسن صهرك، بالله احكيهم احكيهم الشغلات المنيحة. بقى المنصف بيحكي هيك هيك هيك، هلا الواحد لما بيحكي محاسن الثاني بيخف هالوجه تبع الخصام والجدال بخف شوي. فالمنصف بيحكي، أما غير المنصف ما أخي ماله ولا حسنه، كيف أعطيته بنتك لك؟ لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فيها شغلات منيحة وفي شغلات أبيحة، وإنت فيك شغلات منيحة وهي وفيك شغلات سيئة، هي تتحملك وأنت تحملها يا رجل. فأول درجة قبل ما تطلق في صبر، والصبر ما أجره يا جماعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما في فواتير، الصلاة فيها فواتير بحاسبوك على الصلاة بالفاتورة، الزكاة فيها فواتير، الصوم فيه فواتير، بس الصبر ما في فاتورة بغير حساب. قال يؤخذ بقوم يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة، قال يؤخذ بقوم يطيرون نحو الجنة طيران هيك. فيقال من هؤلاء؟ مين هذول اللي عم بيطيروا طيران نحو الجنة؟ لا حساب ولا ميزان ولا سؤال ولا جواب، طيران والناس تحت أشعة الشمس وتقترب من الرؤوس. فيقال هؤلاء الصابرون في الدنيا، إنما يوفى الصابرون أجرهم، ما في حساب عليهم، يلا فورا على الجنة. فإذا زوجتك كانت أخلاقها تعبانة يا أخي اصبر عليها ولك بهذا أجر. والحياة قسمان أيها الإخوة، صبر وشكر. يوم تجيك نعمة بتشكر، يوم بيجيك مصيبة فتصبر. تصبر كل الأيام بدك ياها شكر، ما تستقيم. الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، هذه سنة الحياة. لا تحزن وترى إذا ما تحملت زوجتك وطلقتها لأنك ما لك صابر عليها بيجيك شيء آخر. يعني إذا كانت المشكلة في أهل بيتك في زوجتك، حمد الله بأنه صبرك داخل البيت، ما في فضائح، ما في شيء بالشارع عم يثار ضدك ينحكى عليك. يعني لما بتكون مشكلة بالبيت أسهل من المشكلة بالحي، والمشكلة بالحي أسهل من المشكلة بالبلدة. يعني أنا جاءني شاب من أسبوعين قال لي بأن والده إنسان ملتزم ومعروف بالأمانة، هذا لتنتبهوا أيها الإخوة، هو بجمعية سكنية، هالجمعية إلى مجلس إدارة يدير ويؤخر ويقدم ويفعل ويتحرك بمجالس الإدارة. في عندهم أعضاء متممون بيحطوا بهدهم، بيحطون على الاحتياط عشان إذا واحد من المجالس الأصلية صاب مثلا وفاة، مرض، مقعد، كذا، بيجي المتمم بيكمل. العضو المتمم فخري، يعني ما يفعل شيء رسمي، بس هيك إنه بتجي بتحضر وبتروح. ووالده أمين ونزيه ومعروف ودين، حطوه عضو متمم. بعد حين اكتشفت هيئة الرقابة والتفتيش بأن هذه اللجنة الإدارة عندها شيء من الخلل المالي في تعدي على حقوق الناس المشتركين والمكتتبين. فالآن من الذي يحاسب؟ مجلس الإدارة. أخذوا الأعضاء الأساسيين والأعضاء المتممين اللي من جملتهم هذا الرجل الصالح، وكتبوا عليه بالجرائد. الجرائد كتبت سوء ائتمان واختلاس. مرات الجرائد لا تخاف من الله، بعض المحققين بيكتب أشياء يعني متى ما سمع كلمة بيكتبها. طيب تحقق يا أخي من الأمر؟ ما بتحقق. قال لي والله يا أستاذ كل الناس كتبوا أرو اسم أبي وأنه هناك سوء أمانة واختلاس وكذا. أليست هذه مصيبة؟ تمشي في الشارع جارك بدل ما يقول لك السلام عليكم يدير وشه يتمنك أنه والله أنت عندك اختلاس. أليست هذه مصيبة؟ ابنك يروح المدرسة يقول له شو اسم أبوك، يقول له الفلان الفلاني، فيقال هذا أبوك الذي اختلس كذا وكذا. أليست سيئة؟ ابنك الذي يعمل في إحدى الدوائر يقول له أخي أنت سمحت ما عاد نستقبلك، والدك هيك طالع علي هذه المشكلة. أيهما أصعب؟ لا يا محلى المشكلة بقلب بيتي، يعني في مشكلة بيني وبين زوجتي عم نحلها بطريقة معينة، أسهل من ما تصير مشكلتك في الحي أو في البلد. كلنا معرض للفتن والابتلاء والصبر، كلنا. يلي ما بده يعني يصبر داخل بيته بيتي بعدين صبر من خارج بيته. لذلك والزوجة كذلك، يعني زوجة عسر، طيب ماله يا أختي؟ يعني زوجك عسر طيب إيش يعني؟ شو المشكلة؟ تحملي اصبري عليه، لك بهذا أجر، وأنت مأجورة. ولا تناصحيه ولا تقارعيه ولا تجادليه فتودي بحياتك إلى الطلاق وتكوني آثمة وينالك ما مر بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول درجة من درجات الطلاق الصبر، الصبر، ولا بد للمسلم أن يصبر. الصبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر شطر الإيمان، نص الإيمان صبر. أما ما بدك تصبر، يعني واحد بيقول لك أخي أنا روحي براس من خيرها ما متحمل اسمع كلمة، ليش يا رجل؟ يعني زوجتك مع مين بدها تحكي إذا ما حكيت معها؟ تدق على الجار تحكي معه؟ عجيب، يعني بعض الرجال ما يتحمل كلمة من زوجته. إيه شو هي ما بتعرف إني أنا رجل؟ تعرف أنها أنك رجل، بس يعني زلت. مرة تعرفون القصة بأنه أحد الصحابة جاء أو التابعين، زوجته أزعجته، فجاء إلى بيت سيدنا عمر يريد أن يعني يحتكم إليه بحيث يطلقها يفارقها. فاستأذن على عمر، بينما عم يستأذن سمع صوت زوجة عمر عاليا على عمر، عمر ابن الخطاب وما أدراك ما عمر، مرته طالع صوتها، يبدو طالع تلقى عم تحكي له شي كلمة. احمل حالك مو سمعان، يعني مو كل الكلمات تدقق عليها. قالوا ما استقصى كريم قط، الكريم ما بدقق على كل صغيرة وكبيرة، أما الإنسان اللئيم بيطلعون وحدة إفا وحدة. ما استقصى كريم قط، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. بدك تصير سيد بدك تتغاب، اعمل حالك مو سمعان، مرة اسمع ومرة لا تسمع. فسيدنا عمر قال سمع هذا الرجل صوت زوجة عمر عاليا على عمر، فرجع هذا قال لحاله الجماعة عم يتخانقوا وشغالي بين علقاني، والله لا أرجع على بيتي إلا بعد شيء يعني كم ساعة برجع. بعد كم ساعة أو تاني يوم رأى سيدنا عمر فقال بلغني أنك جئت إلي، ما الأمر؟ قال أشتكي زوجتي. قال ما لزوجتك؟ قال يا أمير المؤمنين أنا جاي أشتكي على زوجتي، سمعت صوت زوجتك عاليا عليك، سألت لحالي ارجع يعني. وهو أمير المؤمنين عمر. قال يا رجل وما عليه؟ يعني زوجتي طلعت لا حكت لك، وما عليه؟ إنها طباخة لطعامي، تطبخ لك مرتك. هلا إذا بدك تجيب الغداء تبعك اليوم من المطعم الصحي قديش تدفع؟ إيه نعم 500 ورقة سوري. طيب إنها طباخة لطعامي، طاهية لطعامي، حافظة لمالي. بالبيت أنت حاطط مصاريفه وهي عم تدر لك بالك على مصاري، إذا بدك تحطهم عند واحد بده يأخذ منك أجار. إيه نعم. راعية لأولادي، هلا بتحط ابنك بمدرسة خاصة بياخذوا منك 10,000 ورقة، وإذا مدرسة أتقل 20,000، وإذا أتقل صار في عنا 40,000، وإذا بدك تجيب مربية للبيت بدك تعطيها بالشهر شي 8,000-9,000 ورقة سوري. راعية لأولادي، أي نعم. غاسلة لثيابي، خذ أوعيك على الكول نشوف. أنا مرة رحت حسبت قديش، كتبت عنوان كم توفر عليك زوجتك في كل شهر، قديش بتوفر عليك زوجتك. كنا في حفلة عرس وبدي ألقي كلمة، فقلت لهم والله عنوان الكلمة كم توفر عليك زوجتك في كل شهر. حسبت لهم هيك الطبخ والكناسة والتعزيل والكوي وترباية الأولاد وحفظ المال وشو، طلع يعني هذا الإنسان نوبل نوبل يعني حالته يعني وسط، بتوفر عليه مرته بالشهر 13,000 ليرة سوري. أكثر خير هالمخلوقة، يعني هلأ إذا حكيت له شي كلمة باردة أخي معلش، لك معلش جايك من وراء 13,000 بالشهر يا رجل، مرقها عرفتوا علي. لما حكيت الكلمة، هلأ النساء فرحوا جوا بيكون بس كمالت، لما حكيت الكلمة قام قال لي أحد الجالسين قال لي أستاذ بدنا الخطبة القادمة تقلنا كم تكلفك زوجتك في كل شهر يعني هذه هي الحياة، يعني أخذ وعطاء، صبر وشكر، مرة بتزعل ومرة بترضى، وهكذا جميل الحياة. يعني بدك إياها دائما تمشي على البيكار ما بتطلع حلوة، الحياة جميلة فيها أخذ وعطاء. السيدة عائشة خاصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة، وسمعتم مني لما حكينا القصة في الخطبة، زعلت من النبي وعملت خصومة وزعل وحردانة وما بدها. نبي لطيف يعني بيعرف يتحاكم. قال لها يا عائشة تعي لقلك يعني ليش هيك الخصومة الكثيرة؟ والله ما حلوة بالبيت خصومة كثيرة نتزاعل. بالمناسبة أنا أقول للشباب القادمين على الزواج وهي من الدورة التأهيلية، أسوأ سنة في زواجك هي السنة الأولى. أحسن زوجين في العالم يلي بيطلع بيناتهم بالسنة الأولى 100 مشكلة، يلي هو ومرته أول سنة بتخانقوا 100 خناقة، الله أكبر هدول ما في منهم. ولا هو مطلوب يعني الشيء العادي تخانقوا لهم شيء 1000 خناقة. بالدورة التأهيلية حد حكيكم الأمور هاي. بس على كل الأحوال خاصمت يعني معلش إذا اختلفنا بس كيف ندير الخلاف؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة يعني خصام ليش كثير؟ بدنا نتصالح. قالت له لا أريد. ما بدها كمان؟ قال نحتكم، منحط حكم بيني وبينك ماشي الحال يعني في مسايرة. قال أترضين بعمر حكم؟ نجيب عمر بن الخطاب. الله أكبر إذا أجى سيدنا عمر بيصرخ فيها صوت. قالت معاذ الله بل أرضى القدر، عمر ما برضى أعوذ بالله. قال فهل أدعو لها عثمانا؟ شريك عثمان، عثمان لطيف حي. قالت وما يدريه ماذا كان هذا عثمان، ما يعني بميل كثير لنا حق. قال فهل ندعو لها عليا؟ قالت هذا ابن عمك، وقف جنبك هذا ابن عمك. قال فهل أبو بكر لها؟ تحبي أبو بكر؟ لا أبو بكر أبوها. قالت نعم أبي لها لكل معضلة، جيب أبي أحسن واحد اللي بيوقف معه. قال لا ادعيني روحي جيبي. راح جابت أبوها وإجي. قال يا عائشة أخبره أو تخبرينه؟ احكي أنا لما تحكي أنت. قالت أخبره ولا تقل غير الحق. الله أكبر، لمين عم تقول هيك؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأعظم خلق الله، للرجل الذي كان جبريل إذا نزل من السماء يستأذن عليه. الله أكبر، عم تقول له احكي له بس لا تكذب. الله أكبر. صدقوا أيها الإخوة، هذا لو بده يحكم بالنصوص الشرعية على سيدة عائشة أنه قالوا من شك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. النبي ما قال للبعيد يا كافرة يا فاعلة إيه أنا بسوى راسك وراس راسك يا قليلة الحياة ما بتعرفي مع مين قاعدة روحي أهلك ما ربوك، بقدر كان يقول لك هالكلام. بس صلى الله على سيدنا محمد يعرف كيف تدار الأمور. رجل، هذا هو الرجل، هذا هو الرجل. أبو بكر لما سمع بنته تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنت ولا تقل غير الحق، مسك إيده هيك وبأفى إيده خبط كف على تمها كاد أن يدميها سيدة عائشة. فقال يا عدوة نفسها، شوف الأدب، أنت وأبيك تقولين الحق ورسول الله يقول غير الحق، هيك بتحكي للنبي؟ يعني بشوم عليك. بكيت السيدة عائشة واختفت، أبوها عم يضربها، اختفت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقدت هيك وتخبت احتمت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له وأبو بكر بده ينزل يقتلها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده وصرفه، قال يا أبا بكر دعنا نحل مشكلة بيتنا، نحن لحالنا أخي روح الله معك. قال يا أبا بكر ما لي مثل هذا دعوناك، ما بدنا لا تقتله ولا شيء. وقال للسيدة عائشة أنه قد كنت دعوتك من قبل ما يجي أبوك لهذا الوئام، ما رضيت إلا لي. قال فلما مضى أبوها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتودد إليها صارت تبتعد عنه. رد مرة ثانية راح أبو وفاه ما حيك. قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفها ويكلمها ويحاكيها حتى رضيت وعادت إليه. هكذا تدار وتساق النساء، في لطف في حسن تعامل في أدب في صبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أما تحمل صبرا من زوجته؟ تحمل. بس هذه هي الحياة. وإلا يعني إذا كل شيء بدك أنت تواجه تكسر هذه القارورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، يعني شوي شوي. فأول خطوة في الطلاق أيها الإخوة الصبر، الصبر. لا تستقيم حياة بدون صبر. والله يا شباب، خاصة الشباب الآن متزوجين الجدد، أنا الحقيقة متأثر جدا من هذه الحالات. بعد أشهر يطلق، بعد سنة يطلق، بعد سنتين يطلق، بعد ثلاثة يطلق. السبب منها أو السبب منهم، كمان هذا مزعج. يعني الصبر، لا تصدقوا بأن أسرة قامت بغير صبر. والله اسألوا آباءكم، اسألوا أمهاتكم، اسألوا أجدادكم، اسألوا جداتكم. يعني يوم يسرون وعشرة يتألمون، هذه هي الحياة يا أخي. لكن العجيب من وسائل الإعلام، والعجيب أن أولادنا يأخذون ثقافاتهم من الشارع. أخي من ليلة العرس بدك تقطع رأس القط من أول مرة، ها متى ما حكيت معك فورا بأفئدة مشان أخي تحجمها، تعرف. ومرات بعض الشباب بالشارع يعني بحاكوا بعضهم، إيه أخي من أولها بدك تكون كثير صارم ولا بتفلت الشغلة من إيدها. شو يعني؟ يعني مثلا قالت لك انه بدي روح الا ما في روحها، قالت لك بدي روح مره ثانيه اسفقها، اذا ما ردت عليك الا على بيت اهلها. شو الا على بيت اهلها يا رجل؟ ومرات الام تعلم ابنتها انه تعي يا بنتي من اولها، اوعيك انت تسلطي عليه، انت ضلي يعني لا تستجيبي له، متى ما سمعتي له اول مره بتعوان، لا تسمعي له. ما هذه الأم التي تعلم ابنها السوء وابنتها السوء؟ سيئة. والأم بتعلم ابنها كمان أن يقسى على زوجته، خطأ خطأ. نحن لسنا داخلين إلى معركة، عجيب يعني مرات تشعر اللي رايح يتجوز رايح لمعركة، شو ساوي؟ منين أهجوم؟ شو قتل؟ الله أكبر، جاي تاني بدي يجيب الجيش وين رايح يا أستاذ؟ كأنه رايح يقاتل. وهي كمان هي وأمها عاملين كمان قوى معادية، شلون بدهم يسيئوا لهذا الزوج؟ أيها الإخوة، بحث الطلاق بحث طويل، نحن الآن في أوله. أول خطوة في الطلاق الصبر، ويلي لا يصبر ويطلق والله آثم، والله متعدي على حقوق العباد، والله ظالم، والله الله سيوقفه بين يديه. ويذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله حرم على حاله يظلم العباد، إياك أن تظلم هذه المرأة. والله الزوج الذي ينطق بهذه الكلمة بغير صبر هو آثم، آثم وظالم. والفتاة التي تطلب طلاقها من زوجها وما بتصبر، والله آثمة. اصبري واسكتي، ما تخبري لا أبوك ولا أمك بما تصبرين به، خلاص استتري. وأنت استتر كمان، لا تخبر لا أمك ولا أباك، اصبر، هذا نصيبك في الحياة الإنسانية، وهي هذا نصيبها. أول خطوة من خطوات موضوع الطلاق هو الصبر. نكون اليوم قد تكلمنا في آيات وأحاديث عن الطلاق مقدمة، وفي مشروعية الطلاق، وفي تعريف الطلاق. وأول درجة من درجات ما قبل الطلاق الذي هو الصبر، إن شاء الله سنتابع في الدروس القادمة. ولو طول في مبحث الطلاق، الحقيقة الأمر جدا خطير وجدا مهم، خاصة بالنسبة للشباب الجدد والمتزوجون الجدد. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.